أن السماء لا توعد والأمل لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أملة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون رواه مسلم. عباد الله، فضل صحابة كبير وعظيم، عظم الله عز وجل شأنهم وأعلى مكانتهم، نشر الله عز وجل بهم الدين وفتح بهم البلدان وقدموا ما قدموا في سبيل الله لإعداد دينه. حقهم علينا عظيم، ننشر محاسنهم، نذكر فضائلهم، نحب من نحبهم، نبغض من نبغضهم، لولاهم ما كانت الأرض مسلمة. نذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. رواه أحمد والترمذي. ونذكر ذلك الحديث الذي نشر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه أحمد والترمذي. أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، أول من آمن، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، صاحبه في سلمه وحرده، في سفره وحضره، في صيفه وشتائه. ملأ الله عز وجل قلب أبي بكر حبا ويقينا وإخلاصا وخشية، وأيده الله عز وجل بالثبات في مواضع عظيمة. أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نشهد الله عز وجل وملائكته والمؤمنين على حبه، وعمر الفاروق أمير المؤمنين، الخليفة الراشد المحدث الملهم، فقط منه الشياطين وتحصن به المؤمنون، نشهد الله عز وجل وملائكته والمؤمنين على حبه، وعثمان بن عفان الخليفة الراشد العابد النازل الحليم، أنفق من ماله جيش العسرة وهو جيش عظيم. يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت، وما أخفيت، وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وما يبالي عثمان ما عمل بعد هذا. وثبت الله عز وجل عثمان وأبلى بلاء حسنا حتى مات شهيدا سعيدا. نشهد الله عز وجل وملائكته والمؤمنين على حبه. وعلي رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول من آمن والصيام، وله من المكارم والفضائل ما له، وأعطاه الله عز وجل من الشجاعة والإقدام ومن العقل والحكمة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نشهد الله عز وجل وملائكته والمؤمنين على حبه. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه الذي جعل حيرا كاملة مملوءة بالمؤمن في سبيل الله. عباد الله، هذه نماذج صادقة وأمثلة صاطعة لما قام به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره كثير عظيم. نسأل الله عز وجل بحبنا لهم أن يحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذكر فضائلهم ونشر محاسنهم دين وعقيدة ونسبهم الانتقاص منهم والحق من أقدارهم بغي وعدوان وكفر وطغيان ما قام من قام به فقلبه مملوء حقدا وحنقا على هذا الذكر المبارك، هذا الذكر العظيم المبارك الذي قال الله عز وجل فيهم: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وأهل الإيمان في كل زمان وفي كل مكان ممن جاءوا بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، نحن في زمن كثرت فيه مضلات الفتن وكثر فيه القيل والقال وانتشر المتعارضون في مواقع عدة وكثر المشاركون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخافوا فيما نهوا عنه فيما جدر من الصحابة الكرام. ونحن نعتذر للصحابة ممن أخطأ منهم باجتهاده وذنبه مغفور، ولا نفوض مع الخالق نسلم ألسنتنا من نجم من واحد منهم ونطهر قلوبنا من بغض واحد منهم، بل نحبهم جميعا، نحب عليا ونحب معاوية ونحب أبا موسى الأشعري ونحب عمرا ونحب عمرا ونحب سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحب الأصحاب ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحب الأصحاب والآل ولا نفرق بينهم أبدا في محبتهم. وكذلك نعظم شأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كما أثنى الله عز وجل عليهم الطاهرات المطهرات العفيفات ولا سيما عائشة رضي الله تعالى عنها وصديقة بنت الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل من سورة النور. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احج بنا الايمان وزينه في قلوبنا، وكرر لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم، واجعل في قلوبهم الايمان والحكمه، واخرجهم من الظلمات الى النور. اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر مستضعفين من المسلمين، اللهم انصر اخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بما بغى عليهم، اللهم عليك بما بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه. اللهم انزل عليه وعلى عوامه رزقك وعذابك إلى الحق. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الحي القيوم أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجبروت والعظمة، يا ذا القول والإنعام. وصلى الله وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.